هنا فانك النعانه يوم سلهام تقال النظرة عيونه تسلم وهو سلهم بعينه ما تكلم أجل وشلون حالي لأسمع أحكاه وسم بالله الأجل جد لو ان ما احدم بحاتيني يجعله فدوة للي عشقته خمسة سنيني حسرتي بموت وعرف بوجهة سايق الشاص المرفرف شلع قلبي معه وجوره واسراف يا حظ اللي يسوق الجيب حظه هنا فانك عينه يوم سلهم تقول النظرة عيونه تسلم وهو سلهم بعينه ما تكلم أجل وشلون حالي نسمع أحكام هنا فانك عينه يوم سلهم تقول صباح وتعنا مع طيف يجي منا ومنا يذكرني بوقت فيه كنا ما ندري وقتنا وش هي خفايا يدور الوقت والدور الليالي وما دارت الايام غالي ما بيغيره ولا يبغي بدالي ولا ينسى الغرا ولا تناسى يدور الوقت والدور الليالي ومهما من قصر